الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقرأ أخونا خالد حيث وقفنا في شرح منظومة النقد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلتم سلمكم الله أهمية جمع الطرق والنظر في أحاديث الباب. قال عليه وهو المديني الحافظ بالبن والتميني: الباب إن تجمع جميع الطرق فيه بلغ أخبار في النسب. والباب عند جملة المقال تشارك الرواة في الإسناد والنكر والمخرج إذ يكون ثم خلاف الفرد راهنون. وبعض مفرد الحديث ينظر جملة ما في الباب إذ يعتبر ليثبت الشذوذ والنكار المهدي أو عسى إذا ما اختار. خلف المهدي الإمام العلمي في وقته رمى على بالخلل لكونه روى حديث النهي عن صوم بشعبان إلى من مسوعا، فخالف الصحيح والمشهورا فاستنكروا حديثه المذكورا. وضعف الإمام بعد أحمد حديث حمد سيف إلى ورد بأنه خلاف ما في البال مع كونه منقطع الأسباب. واعلم بأن هؤلاء المقال يستحضرون الفتن والإسناد ويعرفون كل رواه ما روى وكل باب في الحديث ما حوى صحيحه سقيمه أفراده ونقصه وما فلا زيادة. صحيحه سقيمه أفراده صحيحه سقيمه أفراده ونقصه وما فلا زيادة. وأكثر الخلاف عند القائلين من المعاصرين في مسائل سبب القصور عن تصور علم القدامى من رواة الأثر ثم قياس علمهم وعلما أغلبهم من سحوك إذا الزمن. فلا يظن بعضهم أنهم يراجعون كفر من كتبهم بكل إسناد معلم بانا وكل متن سبل البيانا. فأغلب العلم في القلب ليس في الكتاب ثرر. وأدوات الباحث المعاصر البحث في الكتاب والمصادر. ويستوي في ذاك ما في المجتمع من ورق أو حاسب إن أمكن. فربما اهتدى بوجه العلل وربما انتهى بطرح القلم. أحسن بارك الله فيك. هذا الباب يا إخوة كالمقدمة للمباحث الآتية إن شاء الله التي هي متعلقة بعلل الحديث والحكم على الحديث بالشذوذ والنكارة، فهذا الباب في مقدمتها أهمية جمع الطرق والنظر في حديث الباب. قال علي وهو المديني الحافظ الجهبذ ذو التبيين: الباب إن تجمع جميع الطرق فيه بدت أخطاؤهم في النسب. يقول الحافظ علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. وهذه قاعدة مهمة في مباحث العلم، وقبل أن نشرحها نعطي نبذة عن هذا الحافظ الإمام الجهبذ وهو علي بن المديني رحمه الله. واسمه علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني، والمدينة نسبة إلى المدينة النبوية لأن أحد آبائه كان منها. المديني نسبة إلى المدينة، ولد سنة 61 و100. وله منزلة عظيمة في هذا الشأن. لذلك قال الناظم عفى الله عنه: الحافظ الجهبذ ذو التبيين. فهو الحافظ الجهبذ أي الناقد، معنى كلمة الجهبذ أي الناقد. وكان له منزلة عند العلماء حتى عند مشايخه، فمن مشايخه سفيان بن عيينة رحمه الله كان يقول: تلومونني على حب علي، والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال عبد الرحمن بن مهدي: علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بحديث ابن عيينة. وابن مهدي شيخ ابن المديني، ومع ذلك يثني عليه. وقال الإمام البخاري: وابن المديني من أخص شيوخه، قال: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وقال صالح بن محمد: أعلم من أدركت بالحديث وعلله علي بن المديني، وأفقهه أحمد بن حنبل. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: أبي بكر بن أبي شيبة وهو أسرته، وأحمد بن حنبل وهو أفقهه، وعلي بن المديني أعلمهم به، ويحيى بن معين أكتبهم له. وقال عباس العنبري: تكلم علي بن المديني في رجل فقلت: إنهم لا يقبلون منك، إنما يقبلون من أحمد بن حنبل. قال: قوي أحمد على الصوت وأنا لا أقوى. ويقصد عباس العنبري هنا ما جرى في فتنة خلق القرآن، حيث أجاب علي بن المديني فيها ولم يجب الإمام أحمد، وامتحن بالمحنة المعروفة. ولذلك تكلم بعض أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد نفسه، تكلموا في علي بن المديني بهذا السبب. قال ابن عمار: قال لي ابن المديني لما أجاب في المحنة، أو قال ابن عمار لما أجاب علي في المحنة: كتبت إليه كتابا أذكره الله عز وجل، وأذكره ما قال لي في تكفير الجهمية. قال: فأخبرني رجل عنه أنه بكى حين قرأ كتابي. قال: ثم رأيته بعد فقلت له يعني لامه ابن عمار، لام علي بن المديني في إجابته في المحنة. فقال ابن المديني: ما في قلبي مما قلت وأجبت إليه شيء، ولكني خفت أن أقتل. قال: وتعلم ضعفي أني لو ضربت صوتا واحدا لمت. فقال شيئا نحو هذا. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني يقول قبل أن يموت بشهرين: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان علي بن المديني علما في الناس لمعرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه، إنما يكنيه أبا الحسن تبجيلا له، وما سمعت أحمد سماه قط. ولعلي بن المديني تصانيف في العلل، وبعضها يعني اندثرت في وقته، وبقي بعضها كجزء ابن البراء عنه. ومن سعة ما كتب في العلل يقول محمد بن إسحاق السراج: سمعت محمد بن يحيى يعني الذهلي: رأيت لعلي بن المديني كتابا على ظهره مكتوب: المئة والنيف والستون من علل الحديث، يعني مئة وبضع وستين جزءا في العلل. والمقصود بالأجزاء هنا الأجزاء الحديثية، يعني تقريبا 10 أوراق 20 صفحة أو نحو هذا. قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. ونظمه الناظم عفى الله عنه في قوله: الباب إن تجمع جميع الطرق فيه بدت أخطاؤه في النسق. المقصود بالأخطاء هنا أي العلل، فالعلل لا تظهر للباحث إلا بعد جمع الطرق. جمع الطرق كما مر معنا في بداية هذه الدروس، تكلمنا على جمع الطرق من المصنفات المختلفة من كتب الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء والفوائد والمعاجم إلى آخره. فإذا جمع الباحث الطرق تظهر له العلل. لماذا؟ لأنه إذا جمع الطرق يظهر له هل الرواة اتفقوا في الرواية أم اختلفوا. فإن اتفقوا فالحمد لله، وإن اختلفوا فينظر من الأحفظ، من الأدقر، من الأكثر ملازمة، من الأعرف بحديث الشيخ، وهكذا. وهذه الكلمة من علي بن المديني رحمه الله تواطأت كلمات الأئمة بنحوها، فمن ذلك قول ابن المبارك رحمه الله: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. يعني إذا أردت أن تعرف صحة الحديث من ضعفه فاجمع طرقه وانظر فيها ما الذي وقع فيها من اختلاف أو نحو ذلك. وقال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. فكانوا يكتبون الأحاديث ويتتبعون طرقها ويسمعونها من أوجه كثيرة. قال: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وقال الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا، فلا يتبين صحة الحديث من ضعفه ولا تتبين علته إلا بعد جمع الطرق. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. فإذا قضية جمع الطرق هذه قضية مهمة ينبغي مراعاتها وسلوك سبيلها للباحث في هذا الباب. قال الناظم عفى الله عنه: والباب عند جملة النقاد تشارك الرواة في الإسناد والمتن والمخرج إذ يغونا. ما المقصود بالباب في قول علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ؟ بيّن ذلك الناظم في قوله: تشارك الرواة في الإسناد والمتن. فالباب هو أن يشترك الرواة في رواية حديث في سنده ومتنه، بسنده ومتنه. وهذا التشارك ربما يكون خفيا، ففي بعض الأحوال لا يكون التشارك إلا في راو من الرواة، وقد يكون هذا الراوي دون الصحابي، قد يكون تابعي أو تابع تابعي، فينتبه لذلك. فإذا الباب المقصود به أن يشترك أكثر من راو في برواية حديث بسنده ومتنه. وفي بعض الأحوال الدقيقة يكون التشارك في المتن وبعض السند، فربما لا يكون إلا في أحد الرواة، ربما يكون التابعي أو تابع التابعي، ولا يكون الصحابي مشتركا. وسبب ذلك أنه قد يكون وقع خطأ من التابعي أو من تابع التابعي أو ممن دونه، فغير الصحابي فجعل الحديث بدل أن يكون من مسند ابن عمر جعله من مسند أبي سعيد، أو جعل الحديث من مسند أبي هريرة وهو من مسند صحابي لم يسمى، كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله في مباحث العلل. فلا يغتر الطالب بأن يختلف صحابي الحديث فيظن أن الحديث حديثان، فربما لا يكون التشارك إلا في بعض الرواة، وهذا يعرف من خلال يعني كثرة الممارسة. و ولذلك نبه الناظم في قوله والمخرج. مخرج الحديث يعني الراوي الذي تدور عليه الأسانيد، تدور عليه أسانيد الحديث، يسمى مخرجا ويسمى مدارا. مثلا إذا كانت الأسانيد تلتقي عند الأعمش يصبح الأعمش مخرج الحديث، ويصبح أيضا مدار الحديث. وكذلك إذا كانت الأسانيد تلتقي عند الزهري فيصبح الزهري هو مخرج الحديث والحديث عليه مدار. نعم، فالباب إذن أن يجتمع في الحديث الرواية في السند والمتن، وربما يكون أغلب السند غير مشتركا ويكون الاشتراك في مخرجه كما مثلنا قبل قليل كالزهري والأعمش ونحو ذلك. قال: ثم الخلاف قد يرى فنونا. فنونا أي أنواع، يعني إذا تتبعت الطرق ونظرت في الأحاديث التي تشترك في متونها وفي أسانيدها أو في بعض أسانيدها أي في مخرجها، قد تجد الخلاف على أنواع وفنون متعددة. أحد الرواة يرفعه والآخر يقفه، أحد الرواة يصله والآخر يرسله، أحد الرواة يزيد راويا والآخر ينقص راويا. متى يظهر ذلك؟ يظهر لك ذلك إذا تتبعت الطرق وكان هذا الحديث مما اختلف فيه الرواة. هذه يعني الجملة التي سبقت لا تظهر ولا تتضح إلا بالأمثلة، والأمثلة ستأتي إن شاء الله وافرة في المباحث القادمة بإذن الله تعالى. ثم قال الناظم عفو الله عنه: وبعض نقاد الحديث ينظر جملة ما في الباب إذ يعتبر ليثبت الشذوذ والنكارة في المتن أو عكسا إذا مختار. يعني الأصل في الإعلال أن يتحد مخرج الحديث وأن يكون هناك اشتراك في الإسناد، هذا هو الأصل. يعني الحديث واحد مثلا يروى بالسند إلى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، نعم، ويشارك مثلا الزهري في روايته غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالأصل في الإعلان أن يكون هناك مشاركة في السند، هذا هو الأصل. لكن هذا الأصل قد يخرج عنه في بعض الأحوال. فقال الناظم عفى الله عنه: وبعض نقاد الحديث ينظر جملة ما في الباب إذ يعتبر. يعني بعض النقاد حينما يعتبر أن يبحث عن أسانيد الحديث وينظر فيها لا ينظر فقط في الطرق التي اتفقت في مخرجها، وإنما ينظر أيضا ما في الباب من الأحاديث، هل هذا الحديث موافق لما في الباب أو مخالف لما في الباب. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، وهي نوعان: ما هو شاذ الإسناد. شاذ الإسناد هو الذي يتفق فيه الرواة في السند ويخالف من هو أدنى من هو أولى، هذه هي الصورة التي هي شائعة وهي الكثيرة. لكن قال بعد ذلك الحافظ ابن رجب: وما هو شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها. فهو يشير هنا إلى أن بعض الأحاديث قد يكون ظاهر إسنادها الصحة لكنها مخالفة لأحاديث الباب، فيأتي الأئمة النقاد ويحكمون بأنها شاذة منكرة. وسيأتينا في الأمثلة في النظم إن شاء الله. فإذا المحدثون لا يقتصرون في النظر في الأحاديث فقط، في الأحاديث التي تشترك في مخرجها وفي أسانيدها، بل ينظرون ما في الباب من أحاديث، فإذا وقع هناك اختلاف أو خلاف من بعض الأحاديث لما هو مشهور في السنة الصحيحة، فإنهم أيضا من مسالكهم أن يحكموا بالشذوذ والنكارة على ذلك الحديث المخالف. يقول الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحا، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ. يقصد هنا بشاذ يعني قليل، ولا يعني هنا بشاذ شذوذ الاصطلاح. قال: وهو استرواح، حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه. يعني الذي ينظر إلى الشروط الثلاثة فقط التي هي العدالة والضبط والاتصال، ولا ينظر إلى انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ، فإن عمله هذا يكون منه استرواحا، يعني طلبا للراحة، ويكون عملا ناقصا. ثم قال رحمه الله، أو قال: وهو استرواح حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا. إذا تتبع الطرق من خلاله تعلم العلة والشذوذ، إما تنفي وإما تثبت، إما تثبت وقوعهما أو وقوع أحدهما، وإما تنفي ذلك. وإلى الآن ما وصلنا إلى الشاهد. الشاهد قوله: فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك. يعني الجادة والأصل أن تتبع الطرق إنما يكون إذا اشتركت في مخرجها وفي أسانيدها مع متونها، لكن في بعض الأحوال الناقد ينظر حتى في أحاديث الباب. وفي ذلك قال السخاوي: فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك. احتيج إليها في إيش؟ في إثبات الشذوذ أو النكار كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. ثم مثل الناظم عفى الله عنه أمثلة لوقوع المخالفة في حديث لأحاديث الباب. أما المخالفة مع اتفاق المخرج والإسناد سيأتي لها أمثلة كثيرة في مبحث العلل والترجيح إن شاء الله. قال الناظم: هذا ابن مهدي إمام العلل في وقته رمى العلا بالخلل. يعني الناظم بابن مهدي أي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهو إمام العلل في وقته، عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 198، وهو شيخ الإمام أحمد وشيخ علي بن المديني وشيخ الأئمة. فإن عبد الرحمن بن مهدي استنكر حديثا للعلاء بن عبد الرحمن، مع أن العلاء بن عبد الرحمن يوثقه الأئمة، وهو على شرط مسلم من حيث الصحة. فإن العلاء بن عبد الرحمن روى حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال أبو داود في السنن: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. فقال أبو داود: سألت الإمام أحمد لما لا يحدث عبد الرحمن بن مهدي بهذا الحديث؟ قال الإمام أحمد: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. يعني الإمام أحمد بهذا الكلام أن عبد الرحمن بن مهدي ترك حديث العلاء بن عبد الرحمن هذا بسبب أن الأحاديث الصحيحة جاءت خلاف هذا الحديث الذي انفرد به العلاء بن عبد الرحمن، ولذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. منها من تلك الأحاديث الصحيحة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وهذا عن أبي هريرة من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الصحيحين، صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام مسلم. والحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، وجاء عنها أنه كان يصوم أكثر شعبان. فهذه الأحاديث مخالفة لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فهنا ابن مهدي رحمه الله لماذا استنكر حديث العلاء إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ استنكره لمخالفة حديث الباب، حديث الباب. وقد تتابع جمع من الأئمة على الحكم بنكارة هذا الحديث لتفرد العلاء ومخالفته للأحاديث الصحيحة، منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرع الرازي وغيرهم، فإنهم حكموا بأن هذا الحديث منكر من حديث العلاء مع أنهم يوثقونه. يعني الإمام أحمد قال أبو داود في سؤالاته سمعت أحمد قيل له العلاء بن عبد الرحمن أليس ثقة؟ قال بلى هو ثقة، فهو ثقة عند الإمام أحمد، لكن حديثه مخالف للأحاديث الصحيحة فلذلك استنكر هذا الحديث. ثم ذكر الناظم عفى الله عنه مثالا آخر لمراعاة الأئمة لأحاديث الباب فقال وضعف الإمام أعني أحمد حديث حمل السيف حين ورد بأنه خلاف ما في الباب مع كونه منقطع الأسباب. يعني بهذا المثال ما ذكره الخلال في كتاب السنة أن الإمام أحمد روى حديث عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول الأحاديث خلاف هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولو لعبد مجدع، وقال السمع والطاعة في عسرك ويسرك وأثرة عليك، في عسرك ويسرك وأثرة عليك. فأشار الإمام أحمد إلى نكارة هذا الحديث عنده لكونه مخالفا للأحاديث الصحيحة في الباب. يعني الأحاديث الصحيحة فيها الصبر على جور الأئمة والسمع والطاعة وعدم الخروج عليهم لا بالسيف ولا بالقول، فهذا مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة، فلذلك الإمام أحمد قال الأحاديث خلاف هذا، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا فرد هذا الحديث. أما قول الناظم مع كونه منقطع الأسباب يعني أن هذا الحديث فيه علة في إسناده كافية في تضعيفه، وهي أن سالم بن أبي الجعد لم يثبت سماعه من ثوبان، فكان الإمام أحمد يكفيه أن يقول الحديث منقطع فهو ضعيف، وقال ذلك في رواية أخرى حينما سئل في رواية مهنة قال: سألت أحمد عن حديث الأعمش عن سالم عن ثوبان: أطيعوا قريشا ما استقاموا لكم؟ قال: ليس بصحيح، سالم لم يلق ثوبان، فضعفه بإيش؟ بالانقطاع. فهو بين علته من حيث متنه بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، وبين علته من حيث إسناده بأنه منقطع. فهذان مثالان لمراعاة الأئمة لأحاديث الباب، وأنها من أسباب الحكم بالنكارة. ومن أشهر الأمثلة في هذه القضية وفي هذا الباب صيام النهي عن صيام يوم السبت، حديث النهي عن صيام يوم السبت في النافلة، فإن من حكم بشذوذه حكموا بشذوذه لمخالفته لأحاديث الباب. ثم قال الناظم عفى الله عنه: واعلم بأن هؤلاء النقاد يستحضرون المتن والإسناد، ويعرفون كل راو ما روى، وكل باب في الحديث ما حوى، صحيحه سقيمه أفرادا، ونقصه وما أتى زيادة. أراد الناظم بهذه الأبيات أن يرد على من يتعجب من نظر الأئمة، بل من سعة نظرهم في الأسانيد التي يحفظونها ويستحضرونها، ومن استحضارهم لأحاديث الباب. يعني بعض الناس يقيس حاله أو حال المعاصرين على ما مضى، من مضى من الأئمة كالإمام أحمد والإمام البخاري ومن قبلهم كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فيظن أن هؤلاء الأئمة إذا سئلوا عن حديث يحتاجون أن يرجعوا إلى كتبهم في العادة. ليس كذلك، هؤلاء الأئمة أغلبهم حفاظ متقنون، يعرفون هذه الأحاديث ويحفظونها كما يحفظ الواحد منا سورة الفاتحة، فلذلك لا يحتاجون إلى كبير جهد في تبين العلل ومعرفتها. وسبق معنا كلام ابن الصلاح رحمه الله حينما ذكر أن هذا العلم هو علم العلل، لا يطلع به إلا من كان من أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. فهؤلاء النقاد جمعوا بين هذه الخصال: الحفظ الواسع، والخبرة الطويلة، والفهم الثاقب. يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول أبو زرع الرازي لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث. فقال عبد الله: كيف عرفت ذلك؟ قال: ذاكرت عليه الأبواب. يعني لما ذاكر معه عرفت سعة حفظه، وأنه يحفظ ألوفا مؤلفة كثيرة جدا من الأحاديث، يحفظ طرقها وأسانيدها إلى آخره. والإمام البخاري يحكي عن نفسه يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200 ألف حديث غير صحيح. وهذه الأرقام الكثيرة كما نبهنا في الدروس السابقة المقصود بها الطرق، وحتى ربما يدخل فيها الموقوفات والمقطوعات، فهم أهل حفظ واسع في هذا الباب. هؤلاء الأئمة يعني لهم مزايا كثيرة، أنا لا أريد أن أسترسل في هذا، لكن هنا كلمة للحافظ الذهبي رحمه الله في معجم الإسماعيلي أو في الكلام على أبي بكر الإسماعيلي، قال: له معجم مروي، وصنف الصحيح وأشياء كثيرة، من جملتها مسند عمر رضي الله عنه، هذبه في مجلدين طالعته وعلقت منه، وابتهرت بحفظ هذا الإمام. يعني الحافظ الذهبي وهو الحافظ الكبير في عصره ابتهر بحفظ من؟ بحفظ الإسماعيلي. الإسماعيلي توفي 371، الذهبي توفي 748، فهو يرى أن هناك بون عظيم بين الحفاظ في أهل عصره والحفاظ في زمن الإسماعيلي، فما بالك بالحفاظ في زمن الإمام أحمد وزمن الإمام البخاري وزمن يحيى القطان إلى آخره. نعم. قال: وابتهرت بحفظ هذا الإمام وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحق المتقدمين في الحفظ والمعرفة. يعني يقول هذه مزية آتاها الله عز وجل لهؤلاء الحفاظ يندر وربما لا توجد عند المتأخرين بل ها المعاصرين، فهذه مزية آتاهم الله عز وجل ليحفظوا مثل هذا العلم ويحفظوا هذه الأسانيد ويحفظوا هذا الباب وهذا المجال. وهنا يعني فائدة أيضا نقلتها عن الإسماعيلي، يقول أحد الحفاظ يقول أن الإسماعيلي هذا ألف مستخرجا على صحيح البخاري، فهذا الحافظ يقول حافظ الحسن بن علي قال: كان الواجب للشيخ أبي بكر الإسماعيلي أن يصنف لنفسه سننا ويختار ويجتهد، فإنه كان يقدر عليه لكثرة ما كتب ولغزارة علمه وفهمه وجلالته، وما كان ينبغي له أن يتقيد بكتاب محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه كان أجل من أن يتبع غيره. الفائدة المهمة، اسمعوا ماذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: من جلالة الإسماعيلي أن عرف قدر صحيح الإمام البخاري. يعني هذا الإمام الإسماعيلي الذي تعجب الذهبي من حفظه، كونه تقيد بالإمام البخاري وبكتابه الصحيح وعمل مستخرجا عليه، هذا يدل على قدره وعلى جلالته أن عرف قدر صحيح الإمام البخاري وتقيد به. أيضا للإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب النكت حينما ذكر حديث كفارة المجلس وتعليل الإمام البخاري لحديث موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة في كفارة المجلس، يقول: وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، إلى آخر ما ذكر. وهذه المسألة وهي مسألة المتقدمين والمتأخرين يكثر الكلام فيها في هذه الأيام، قضية علم المتقدمين وعلم المتأخرين وهل المتأخرون خالفوا المتقدمين. وهذه يعني المسألة حينما بعض الطلاب يسألون عنها أقول لهم: هذه المسألة لها جانبان، جانب مسلم لا شك فيه عند العلماء السابقين متقدمين متأخرين وعند المعاصرين، وجانب هو محل الإشكال ومحل يعني الدخل والدخل. أما الجانب المسلم فهو إجلال علم المتقدمين، علم الإمام أحمد، علم الإمام البخاري، علم القطان، علم ابن مهدي، هذا لا إشكال فيه للتفاوت الكبير بين علم هؤلاء النقاد والحفاظ وبين علم جاء من بعده، فمثل الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي وغيرهم مسلمون أن أهل عصرهم لم يبلغوا علم الإمام أحمد وعلم أبي زرع الرازي وعلم أبي حاتم بل ولا علم الدارقطني. ولذلك الذهبي رحمه الله نفسه يقول عن كتاب العلل للدارقطني كما سبق معنا، قال: إذا كان الدارقطني أملى هذا الكتاب من حفظه فهذا شيء عظيم يقضى به أن الدارقطني أحفظ أهل الدنيا. الدارقطني يا إخوان بالنسبة إلى من سبقه هو أقل علما، فلذلك حينما نظر الدارقطني رحمه الله في كتاب محمد بن يحيى الدهلي المسمى بعلل أحاديث الزهري، قال: من أراد أن يعرف فضل علم السابقين على علم اللاحقين فلينظر في كتاب علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى الدهلي. فإذا محمد بن يحيى الدهلي أعلم ممن؟ من الدارقطني. فيعني هذا الأمر مسلم وواضح، لكن محل الخلاف هو أن بعض الكتبة المعاصرين جعلوا هذه القضية سببا في كيل التهم والاستهانة بعلم العلماء الأجلاء من المتأخرين، كالحافظ ابن الصلاح رحمه الله والحافظ ابن حجر، بل حتى من قبلهم كالخطيب البغدادي وابن عبد البر، فصاروا يلمزونهم ويتنقصونهم ويزدرونهم بسبب هذه القضية. وهذا خطأ، فإنه كما أن هناك تفاوتا بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين، كذلك هناك تفاوت كبير بين علم المتأخرين وعلم المعاصرين. فكما أن المتأخرين كانوا يجلون المتقدمين ويحترمونهم ويعرفون لهم أقدارهم، كذلك ينبغي للمعاصرين أن يحترموا المتأخرين ويعرفون لهم أقدارهم، ولا يستهينوا بعلمهم ولا بكلامهم ولا بأحكامهم، نعم، وإنما يتعاملون مع علم المتأخرين يعني منهج الاستفادة، لأن هؤلاء المتأخرون كالحفاظ الذين ذكرناهم هم الذين نقلوا إلينا هذا العلم، وهم من ناحية الحفظ والمعرفة وقوة الأذهان أقوى من المعاصرين، فما ينبغي أن يكونوا محل تهمة ومحل ازدراء أو استهانة بعلمهم. وإنما تعامل بعض القضايا المشكلة تعامل على أنها مسائل اجتهادية، وهذا العالم المتأخر يجتهد، فإن أصاب فله أجران وهو مشكور على صوابه وعلى اجتهاده، وإن أخطأ فهو مشكور على اجتهاده وله أجر واحد ويحفظ له قدره ومكانته، ولا تجعل هذه الأخطاء محل يعني ازدراء واستهانة وتنقص من هؤلاء العلماء. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وأدوات الباحث المعاصر البحث في الكتاب والمصادر، ويستوي في ذاك ما قد يجتنى من ورق أو حاسب إن أمكنا، فربما اهتدى لوجه العلل. يعني بالنسبة لنا المعاصرين في هذا الزمان أغلبنا باحثون، يعني نبحث من خلال الكتب عن الطرق، وفي الزمان المتأخر الذي نحن فيه جاءت وسائل جديدة كبرامج الحاسب وما شابه ذلك أيضا يستفاد منها، فنحن مجرد باحثين بخلاف أولئك العلماء الراسخين. فينبغي للباحث أن يعرف نفسه ويعرف قدر من سبقه من أهل العلم، سواء المتأخرين منهم فضلا عن المتقدمين الذين لهم مكانتهم ولهم علمهم ولهم معرفتهم وحفظهم. وفائدة هذا الكلام أننا إذا وجدنا النقاد تتابعوا على مثلا استنكار حديث أو على تضعيفه أو تعليله، ما نأتي ونستبد بآرائنا وأبحاثنا ونزعم أننا وصلنا إلى الصواب وعرفنا ما لم يعرفه، بل ينبغي للباحث أن يتهم نفسه ويتهم نظره، خصوصا إذا تتابع عدد من النقاد على تعليل الحديث. يعني مثلا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ربما ينظر فيه الناظر ويقول هذا الحديث على شرط مسلم، العلاء عن أبي هريرة على شرط مسلم، وأما قضية النظر في أحاديث الباب هذه مسألة يعني فيها نظر. لا، إذا وجدنا حديث يعله ابن مهدي والإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازي، فأعرف أن هذا الحديث فيه مشكلة وأنه لا يمكن أن يكون صحيحا. ولذلك من الكلمات اللطيفة بعض أهل العلم يقول: نحن المعاصرين في هذا الزمان نشبه الأعشى إذا مشى في الليل. الأعشى يعني ضعيف النظر، يعني جمع بين أنه ضعيف النظر وأيضا الليل، كيف يمشي؟ يحتاج إلى من يقوده. فكذلك بالنسبة لكلام الأئمة النقاد من المتقدمين أو من جاء بعدهم من المتأخرين، إذا وجدنا لهم كلاما ينبغي أن يقدر ويعد فائدة عظيمة. إذا وجدنا لهم بيان لعلة حديث أو نكارته أو شذوذه ينبغي أن يفرح بها. ولهذا مما ننصح به الطلاب في الدروس التي ندرسها في الكلية أننا نقول لهم: كما ينبغي لك أن تجمع الطرق، طرق الحديث، اجمع كذلك كلام أهل العلم، خصوصا النقاد المعتبرين الذين مرت أسماؤهم، يعني تجمع كلام الإمام أحمد، الإمام البخاري، أبي زرع الرازي، أبي حاتم الدارقطني. ومن فضل الله عز وجل أن كثيرا من كلامهم وصل إلينا، صحيح أن بعض كلامهم فقد، لكن أيضا وصل إلينا شيء كثير طيب يستفاد منه. فينبغي للباحث أن يعتني بجمع كلام النقاد، فإنه يعينه على تبين العلة. قال الناظم عفى الله عنه: فربما اهتدى لوجه العلل، يعني إذا بحث في الكتب وبحث عن طريق البرامج الحاسوبية، ربما إذا درس هذا العلم حق الدراسة ويعني كان عنده شيء من التمكن فيه، ربما يهتدي للعلة ويعرف العلة وممن وقعت وما سببها وما هي، وربما تاه بطرق الطلل، وربما غمضت عليه العلة. نعم، ويعني تاه بطرق الطلل، أقصد به يعني أطلال أهل العلم وما خلفوه من مصنفات بقي منها ما بقي وفقد منها ما فقد، لأن ليس كل كتب أهل العلم في التعليل وصلت إليه. يعني مثلا مسند يعقوب بن شيبة، المسند المعلل، أغلبه مفقود، لا يوجد إلا جزء يسير منه. الإمام أحمد، يعني كثير من كلامه في العلل فقد، كما أن كثيرا منه موجود بفضل الله. كذلك يعني علي بن المديني وهو إمام العلل، ما يوجد بين أيدينا من كلامه في العلل إلا جزء صغير. فإذا بعض المرات تتبين لك العلة وبعض المرات ربما تغمض عليك، لكن إذا بذل الباحث جهده ومشى على نهج أهل العلم وراعى القواعد التي يراعونها، ففي كثير من الأحوال يوفقه الله عز وجل للوصول إلى معرفة علة الحديث أو معرفة صحته أو حسنه ونحو ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك أسئلة ما شاء الله. هذا أولى. يعني نحن بالنسبة للأسئلة نحاول نأخذ يعني عدد منها، وما لا يدرك كله لا يترك كله. يقول: هل يلزم من صحة الإسناد صحة المتن؟ هذا الآن تطرقنا إليه، يعني حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم ظاهره الصحة وأنه على شرط الإمام مسلم، لكن العلماء استنكروه لمخالفته للأحاديث الصحيحة. يقول: نسب الدارقطني إلى التساهل أحيانا، وذكر بعض العلماء أن ذلك لكونه يتساهل في قبول رواية المجاهيل عينا ويقويها بغيرها. على كل مثل هذا يا أخوة يحتاج إلى تتبع أحكام الدارقطني رحمه الله على الأحاديث بالصحة والحسن، فإذا وجد ذلك فيحكم بحسب ما يقضيه المقام. أنا لم أتتبع الأحاديث التي حكم الدارقطني بصحتها أو حسنها. نعم الحسن يعني تتبعت شيء من التتبع لكن الصحة لا. فوجد أن مراد الدارقطني رحمه الله بالحسن غير الحسن الاصطلاحي، لا يريد به لا الحسن لذاته ولا الحسن لغيره، بل يريد شيء من الجودة في الحديث وإن لم يصل ويبلغ مبلغ القبول والاحتجاج. طيب يقول لو تكرمتم بإعادة الكلام على احتضاض الحديث الحسن بالضعيف المنجبر إلى الصحيح لغيره. يا أخي المسألة يعني واضحة، حديث له إسناد حسن لذاته وجاء من وجه آخر بإسناد ضعيف، وهذا الضعف ليس شديدا، انقطاع، جهالة حال ونحو ذلك، والإسناد الأول قلنا إنه حسن لذاته، فإن الحديث بهذين الإسنادين يرتقي إلى الصحيح لغيره. المسألة ليست صح. هو يقول الإشكال عندي أنه يشترط في الحديث الذي يجبر أن يكون مساويا لما يجبره في القوة أو أعلى منه، فكيف يجبر الضعيف الحسن؟ يا أخي الكريم، الذي يعني يشترط فيه أن يكون مثله أو دونه هو الضعيف، يعني لا يشترط في الحديث الحسن لذاته أن يكون الجابر له حديثا حسنا لذاته، لا، المهم أن يكون ضعفه غير شديد، أو بعبارة أخرى أن يكون إسناده معتبرا. المعتبر هو الذي لا يكون ضعفه شديدا. يعني اتضح يعني الإشكال، ولعله بهذا يزول، بهذا التقرير يزول إن شاء الله. يقول إذا روى من لا يروي إلا عن ثقة عن مجهول الحال هل يكتسب التوثيق المطلق؟ لا يكتسب التوثيق المطلق، لكن يجعله يخرج من حيز من لا يعتبر به إلى من يعتبر به. هو يسأل عن مجهول الحال. نعم كلام الأعلى مجهول العين. أما مجهول الحال، مجهول الحال إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، نعم، لا يرفعه إلى كونه ثقة، إنما يجعله متميزا عن مجهول الحال الذي ليس له هذه الصفة، فيبقى ضعيفا لكن ضعفه غير شديد. ولا يشكل هنا أن يقول لي قائل طيب ما الفرق بين مجهول الحال هذا ومجهول الحال هذا؟ يا أخي الرتب تتفاوت حتى في الطبقة الواحدة، حتى في الطبقة الواحدة تتفاوت. نعم، فيكون مجهول الحال الذي روى عنه راوي لا يروي إلا عن ثقة أقوى من مجهول الحال الذي ليس فيه هذه المزية. ويعني حتى الفقهاء يقولون المزية لا تقتضي الأفضلية. طيب في أسئلة ليست في الدرس يعني ما نذكرها. يسأل عن ما جرى عن علي بن المديني وابن أبي دؤاد. يا أخوة علي بن المديني صرح قال أنا أجبت أنه أجاب إيش مكره، والمكره يعني معذور، المكره معذور. نعم، إنما لاموه لإما لأنهم رأوه إماما، فينبغي للإمام ألا يأخذ بالرخصة. الإمام أحمد وغيره من الأئمة أكثر اللوم على علي بن المديني. لماذا؟ يعني يقولون له أنت إمام، الإمام لا يجوز له أن يترخص، فهذا هو السبب، وإلا هو معذور بسبب الإكراه. يقول أحسن الله إليك، عرفنا الباب بأنه شارك الرواة في السند والمتن، ثم قلنا وعرفنا الباب بأنه تشارك سقطت التاء الرواة في السند والمتن، ثم قلنا الأصل في الإعلال أن يتحد المخرج ويكون هناك اشتراك في الإسناد، ثم قلنا قد يخرج عن هذا الأصل فينظرون في أحاديث الباب. فهل معنى الباب في الموضعين مختلف أم أنني فهمت خطأ؟ الباب في عبارة ابن المديني رحمه الله يراد به ما وقع فيه التشارك في الإسناد والمتن، وقلنا هذا هو الأصل. لكن الباب في عبارة مثلا ابن رجب والسخاوي حينما قالوا إن النقاد ينظرون لأحاديث الباب، يقصدون الأحاديث التي تشترك في معناها وفي حكمها من الناحية الفقهية. فهذه وجدوا الأئمة كابن مهدي والإمام أحمد، بل أنا يعني عملت بحيث صغير وجدت حتى علي بن المديني والإمام البخاري والأثرم وغيرهم من الحفاظ يعتبرون أحاديث الباب حتى وإن لم تشترك في إيش؟ في السند والمتن، حتى لو كان الاشتراك فقط في المتن دون الاشتراك في الإسناد. لذلك نبهت وقلت إن الأصل هو التشارك في الإسناد والمتن، وأما هذا الآخر فهو شيء يسير أو قليل عند النقاد، إنما أيها الباحث انتبه له. لماذا؟ لكي لا تصحح أو تحسن الأحاديث المنكرة والشاذة، خصوصا إذا سبقك النقاد إلى الحكم بشذوذها ونكارتها. ثم هناك فائدة أخرى مهمة، وهي أنك إذا وجدت مثلا الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو الأثرم أو الطحاوي قالوا إن هذا حديث منكر أو شاذ، فسبقا درست أنهم قد يعلون أو يحكمون بالشذوذ بسبب مخالفة أحاديث الباب. نعم. ونحن هنا يا إخوة يعني نكرر دائما في الدروس، عندنا مقصدان في هذه الدروس، مقصد عالي ومقصد أدنى منه. المقصد العالي أن الباحث هو نفسه يستطيع أن يحكم على الأحاديث ويتتبع وينظر فيها ويكتشف العلة ويتأكد من الصحة والحسن، هذا أعلى شيء أعلى رتبة. ومقصد أدنى منه وهو أن يفهم أحكام العلماء حينما يحكمون على حديث بأنه خطأ أو شاذ أو معلل أو مقلوب أو مدرج. فأنت إذا ما درست هذه القضايا فإنك لن تفهمها ولا تدري لماذا حكم الإمام أحمد بأن حديث العلاء إذا انتصف شعبان فلا تصوم بأنه منكر، لا تدري لماذا. نعم. ثم قد تسأل سؤال وتقول طيب ربما هذا أمر نادر، والنادر لا حكم له، فتعلم أن هناك أمثلة عديدة غير هذا المثال يشير إليها كلام الحافظ ابن رجب الذي قرأناه وكلام الحافظ السخاوي. ويسأل أخوكم يقول لماذا حكم ابن مهدي على حديث العلاء بالنكارة مع كونه شاذا في الاصطلاح، أم أن المتقدمين لم يكونوا يفرقون بين اللفظين؟ هو على كل بالنسبة للشاذ والمنكر سيأتي له مبحث خاص في المنظومة، لكن الشاذ والمنكر كما بين ابن الصلاح عند الأئمة بمعنى واحد، يعني نخلص من هذه القضية. نعم. وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله. يقول ما الفرق بين قوله من طريق فلان ومن حديث فلان، ما في فرق، لا فرق، إنما تنويع عبارة. نعم. وقولهم روي الحديث من وجهين، الوجه يعني الإسناد، الوجه يعني الطريق. نعم. فهي عبارات متقاربة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعيده كم مرة؟ تمام يا شيخ.